تفسير سورة المنافقون. وهي مدنية، قال القرطبي في قول الجميع، وأخرج ابن الدريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة المنافقين بالمدينة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير رضي الله عنهما مثله. وأخرج سعيد بن منصور والطبراني في الأوساط، قال السيوطي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة فيحرض بها على المؤمنين، وفي الثانية بسورة المنافقين فيقرع بها المنافقين. وأخرج البزار والطبراني عن أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه مرفوعا نحوه: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الآيات. قوله إذا جاءك المنافقون أي إذا وصلوا إليك وحضروا مجلسك، وجواب الشرط قالوا، وقيل محذوف وقالوا حال، والتقدير جاءوك قائلين كيت وكيت فلا تقبل منهم، وقيل الجواب اتخذوا أيمانهم جنة وهو بعيد. قالوا نشهد إنك لرسول الله، أكدوا شهادتهم بإن واللام للإشعار بأنها صادرة من صميم قلوبهم مع خلوص اعتقادهم، والمراد بالمنافقين عبد الله بن أبي وأصحابه، ومعنى نشهد نحلف، فهو يجري مجرى القسم، ولذلك يتلقى بما يتلقى به القسم. ومن هذا قول قيس بن ذريح: وأشهد عند الله أني أحبها، فهذا لها عندي فما عندها لي. ومثل نشهد نعلم، فإنه يجري مجرى القسم كما في قول الشاعر: ولقد علمت لتأتين منيتي، إن المنايا لا تطيش سهامها. وجملة والله يعلم إنك لرسوله معترضة مقررة لمضمون ما قبلها، وهو ما أظهروه من الشهادة، وإن كانت بواطنهم على خلاف ذلك. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي في شهادتهم التي زعموا أنها من صميم القلب وخلوص الاعتقاد لا إلى منطوق كلامهم، وهو الشهادة بالرسالة، فإنه حق. والمعنى والله يشهد إنهم لكاذبون فيما تضمنه كلامهم من التأكيد الدال على أن شهادتهم بذلك صادرة عن خلوص اعتقاد وطمأنينة قلب وموافقة باطن لظاهر. اتخذوا أيمانهم جنة، أي جعلوا حليفهم الذي حلفوا لكم به إنهم لمنكم وإن محمدا لرسول الله وقاية تقيهم منكم وسترة يستترون بها من القتل والأسر. والجملة مستأنفة لبيان كذبهم وحليفهم عليه. وقد تقدم قول من قال إنها جواب الشرط. قرأ الجمهور أيمانهم بفتح الهمزة، وقرأ الحسن بكسرها إيمانهم. وقد تقدم تفسير هذا في سورة المجادلة: فصدوا عن سبيل الله أي منعوا الناس عن الإيمان والجهاد وأعمال الطاعات بسبب ما يصدر منهم إن كنتم صادقين في ذلك. والخطاب منهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن معه من المؤمنين. وجواب الشرط محذوف، والتقدير إن كنتم صادقين فأخبرونا به أو فبينوه لنا، وهذا منهم استهزاء وسخرية. ثم لما قالوا هذا القول أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجيب عليهم فقال: قل إنما العلم عند الله، أي إن وقت قيام الساعة علمه عند الله لا يعلمه غيره. ومثله قوله: قل إنما علمها عند ربي. ثم أخبرهم أنه مبعوث للإنذار لا للإخبار بالغيب، فقال: وإنما أنا نذير مبين، أنذركم وأخوفكم عاقبة كفركم وأبين لكم ما أمرني الله ببيانه. ثم ذكر الله سبحانه حالهم عند معاينة العذاب فقال: فلما رأوه زلفة، يعني رأوا العذاب قريبا، وزلفة مصدر بمعنى الفاعل أي مزدلفا أو حال من مفعول رأوا بتقدير مضاف أي ذا زلفة وقرب، أو ظرف أي رأوه في مكان ذي زلفة، قال مجاهد أي قريبا، وقال الحسن أيانا، قال أكثر المفسرين المراد عذاب يوم القيامة، وقال مجاهد المراد عذاب بدر، وقيل رأوا ما وعدوا به من الحشر قريبا منهم كما يدل عليه قوله وإليه تحشرون، وقيل لما رأوا عملهم السيئ قريبا، سيئت وجوه الذين كفروا أي اسودت وعلتها الكآبة وغشيتها الذلة، يقال ساء الشيء يسوء فهو سيء إذا قبح، قال الزجاج المعنى تبين فيها السوء أي ساءهم ذلك العذاب فظهر عليهم بسببه في وجوههم ما يدل على كفرهم كقوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قرأ الجمهور بكسر السين بدون إشمام أي سيئت، وقرأ نافع وابن عامر والكسائي وابن محيصن بالإشمام أي سيئت، وهو إشمام الكسرة صوت الضمة. وقيل هذا الذي كنتم به تدعون أي قيل لهم توبيخا وتقريعا، هذا المشاهد الحاضر من العذاب هو العذاب الذي كنتم به تدعون في الدنيا، أي تطلبونه وتستعجلون به استهزاء على أن معنى تدعون الدعاء. قال الفراء تدعون من الدعاء أي تتمنون وتسألون، وبهذا قال الأكثر من المفسرين، وقال الزجاج هذا الذي كنتم به تدعون الأباطيل والأحاديث. وقيل معنى تدعون تكذبون، وهذا على قراءة الجمهور تدعون بالتشديد، فهو إما من الدعاء كما قال الأكثر أو من الدعوة كما قال الزجاج ومن وافقه، والمعنى أنهم كانوا يدعون أنه لا بعث ولا حشر ولا جنة ولا نار. وقرأ قتادة وابن أبي إسحاق ويعقوب والضحاك تدعون مخففا ومعناها ظاهر، قال قتادة هو قولهم ربنا عجل لنا قطنا، وقال الضحاك هو قولهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء الآية. قال النحاس تدعون وتدعون بمعنى واحد كما تقول قدر واقتدر وغدا واغتدى، إلا أن أفعل أي ادعى معناه مضى شيئا بعد شيء، وفعل أي دعا يقع على القليل والكثير. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي، أي أخبروني إن أهلكني الله ومن معي بالعذاب، أو رحمنا فلم يعذبنا، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، أي فمن يمنعهم ويؤمنهم من العذاب، والمعنى أنه لا ينجيهم من ذلك أحد سواء أهلك الله رسوله والمؤمنين معه كما كان الكفار يتمنونه أو أمهلهم. وقيل المعنى إنا مع إيماننا بين الخوف والرجاء، فمن يجيركم مع كفركم من العذاب، ووضع الظاهر موضع المضمر للتسجيل عليهم بالكفر، أي قال فمن يجير الكافرين ولم يقل فمن يجيركم، وبيان أنه السبب في عدم نجاتهم. قل هو الرحمن آمنا به وحده لا نشرك به شيئا، وعليه توكلنا لا على غيره، والتوكل تفويض الأمور إليه عز وجل، فستعلمون من هو في ضلال مبين منا ومنكم. وفي هذا تهديد شديد مع إخراج الكلام مخرج الإنصاف، قرأ الجمهور ستعلمون بالفوقية على الخطاب، وقرأ الكسائي بالتحتية على الخبر، ثم احتج سبحانه عليهم ببعض نعمه وخوفهم بسلب تلك النعمة عنهم فقال: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، أي أخبروني إن صار ماؤكم غائرا في الأرض بحيث لا يبقى له وجود فيها أصلا، أو صار ذاهبا في الأرض إلى مكان بعيد بحيث لا تناله الدلاء. يقال غار الماء غورا أي نضب، والغور الغائر وصف بالمصدر للمبالغة، كما يقال رجل عدل، وقد تقدم مثل هذا في سورة الكهف. فمن يأتيكم بماء معين أي ظاهر تراه العيون وتناله الدلاء، وقيل هو من معنى الماء أي كثر. وقال قتادة والضحاك أي جار يعني الماء، وقد تقدم معنى المعين في سورة المؤمن. وقرأ ابن عباس فمن يأتيكم بماء عذب، وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أفمن يمشي مكبا قال في الضلالة، أم من يمشي سويا قال مهتديا. وأخرج الخطيب في تاريخه وابن النجار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشتكى ضرسه فليضع أصبعه عليه وليقرأ هذه الآية، هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وأخرج الدارقطني في الأفراد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشتكى ضرسه فليضع أصبعه عليه وليقرأ هاتين الآيتين 7 مرات، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع إلى يفقهون، وهو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون فإنه يبرأ بإذن الله. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إن أصبح ماؤكم غورا قال داخلا في الأرض، فمن يأتيكم بماء معين قال الجاري. وأخرج ابن المنذر عنه إن أصبح ماؤكم غورا قال يرجع في الأرض. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا بماء معين قال ظاهر. وأخرج عبد بن حميد عنه أيضا بماء معين قال عذب.